يقذف في خارج الرحم. لك العجز يروح لاخ مسلم من الاخوه، اخ اخ مسلم ويكون بيعمل في مجال الطب، واساله يفتيك، ما انا فلست اهل لهذه الفتوى.